بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: الباب الثالث الكناية. هذا الباب الثالث والأخير من أبواب علم البيان. وقد تقدم معنا مرارا أن هذا الفن، يعني فن البيان، ينحصر في ثلاثة مقاصد أو ثلاثة أبواب إن شئت: التشبيه وقد تقدم، والاستعارة وتقدم الكلام عليها بالتفصيل وأطلنا الكلام فيها في الحقيقة جدا، والآن نختم بالكناية. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الكناية، أي هذا باب معقود في مباحث الكناية المصطلح عليها. الكناية في اللغة العربية، في أصل اللغة، يعني قبل الاصطلاحات البلاغية هذه وقبل تشكل هذه العلوم، الكناية في أصل اللغة هو ترك التصريح بالشيء، ترك التصريح بالشيء. فأنت عندما يعني تخفي معنى مثلا وتعبر عنه بلفظ آخر، هذا كناية. طيب، يعني يمكن أن نقول مثلا: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، قالوا هذا كناية عن إيش؟ عن الجماع. طيب، فإذا هو لم يصرح سبحانه وتعالى بلفظ الجماع، وإنما عبر عن هذا المعنى بلفظ آخر كناية عن الجماع. طيب، هذا الكناية اللغوية، وهو ترك التصريح بالشيء. مصدر قولك: كنيت بكذا عن كذا، إذا تركت التصريح به. وعليه فلامه ياء، لامه ياء. كيف عرفنا أن لامه ياء؟ صرفيا، كيف عرفنا أن لامه ياء؟ لأنك عندما تسند الفعل إلى تاء الفاعل، أو تاء الفاعل، فإن اللام تعود إلى أصلها. فإن كانت يائية جاءت الياء، وإن كانت واوية جاءت الواو. مثل: عفوت، عفا، هذه الألف كيف عرفنا أنها واوية؟ لأنك عندما تسندها إلى التاء تقول عفوت. طيب، رمى، هذه اللام ما أصلها؟ نقول هذه اللام أصلها ياء. كيف عرفت؟ لأنك تقول رميت. إذن الآن كان، هل اللام في كنا هل اللام في كنا يا أم واو؟ نقول هنا، يقول هي من كنيت، إذن لامها يا. وقد يقال كنوت به، إذن فيه لغتان، قيل هو واوي وقيل هو يائي، يعني يأتي واويا ويأتي يائيا. يقال كنيت وعليه فلامه ياء، ويقال كنوت مثل عفوت وعليه فلامه واو. ولكن هذه اللغة ينافيها المصدر، لأن المصدر إيش فيه؟ المصدر كناية، كناية، ولم يقل كناوة مثلا. إذن المصدر فيه الياء، والمصادر تبين لنا أيضا. هناك طرق كثيرة لمعرفة أصول الكلمات، من ضمنها المصدر، من ضمنها إسناد الفعل إلى تاء الفاعل، كما مر معنا في النحو والصرف. فإذا لما قالت العرب كناية ولم تقل كناوة، دل هذا على أن القول بأن لامه واو يعني مشكل، وأن الأقرب والله أعلم أن لامه ياء، لأنه لم يسمع في كلام العرب كناوة. ولا يقال لعله على هذه اللغة قلبت الواو في المصدر ياء للكسرة في فائه، لأن نقول الكسرة في نحو ذلك لا توجب قلبا، فالتزام الياء في المصدر يدل على أن اللام ياء، وأن الواو في كنوت قلبت عن الياء سماعا. طيب، هذه فقط فائدة صرفية. أما معنى الكناية في اصطلاح البلاغيين، في اصطلاح البيانيين، فهو لفظ أريد به لازم معناه، لفظ أريد به لازم معناه، لم يرد به معناه، وإنما أريد به ما يلزم من هذا اللفظ، ما يلزم من هذا المعنى. طيب، مع، ثم نكمل التعريف ونقول: مع جواز إرادته معه، مع جواز إرادته معه، أي مع جواز إرادة ذلك المعنى مع لازمه. فمثلا أنت عندما تقول فلان كثير الرماد، قلنا مرارا أن كثرة الرماد كناية عن كثرة الحطب، وكثرة الحطب والنار كناية عن كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ كناية عن كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف كناية عن كثرة الكرم، كرم هذا الرجل. طيب، فإذا أطلقنا لفظ كثير الرماد، أطلقنا هذا اللفظ ولم نرد به معناه، لم نرد به فقط إثبات الكثرة للرماد، لم نرد به هذا المعنى فقط، طيب، وإنما لم نرد به هذا المعنى أصالة، طيب، وإنما أطلقنا لفظ فلان كثير الرماد وأردنا به ما يلزم منه. ما الذي يلزم من كثرة الرماد؟ قلنا يلزم منه كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ يلزم منها كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف يلزم منها الكرم. إذن أطلق اللفظ ولم يرد به معناه، وإنما أريد به ما يلزم من معناه. طيب، هل يجوز أن أريد به معناه الأصلي؟ يجوز، ليس هناك قرينة مانعة. وبهذا افترق الكناية عن المجاز، أن المجاز مستحيل أن يحمل على معناه الحقيقي. فأنت عندما تقول رأيت أسدا يخطب، قولك يخطب هذه قرينة مانعة من أن نحمل كلمة أسد على معناها الأصلي. لكن فلان كثير رماد، أنا أقصد به كثرة الكرم، هذه كناية عن كثرة الكرم. لكن هل يجوز لغة وعقلا أن نحمل كثرة الرماد على حقيقته أنه فعلا أمام بيته يوجد رماد كثير؟ هل يوجد مانع في الجملة؟ لا يوجد مانع، لا يوجد مانع لا عقلا ولا لغة أن نكون قد أردنا به كثرة الرماد حقيقة. واضح شباب؟ إذن هذا هو الفرق بين الكناية والمجاز، أن في المجاز لا يمكن أن يحمل المعنى الحقيقي، بينما في الكناية يمكن أن يراد به المعنى الحقيقي أو المعنى الأصلي. كقولك، هذا مثال آخر للكناية، أنا ذكرت لكم كثرة الرماد، إليكم الآن مثالا آخر. قال فلان طويل النجاد، فلان طويل النجاد، النجاد تقدم معنا أنه حمالة السيف، النجاد هو الشيء الذي يوضع فيه السيف. فإذا كان الرجل نجاده طويل، يعني حمالة سيفه طويلة، هذا كناية عن ماذا؟ أن الرجل نفسه طويل، أن الإنسان القصير لن يحمل سيفا طويلا ولن يحمل حمالة سيف طويلة، وإنما الرجل الطويل هو الذي يأخذ سيفا طويلا ويضعها في نجاد طويل. إذن فلان طويل النجاد كناية، لفظ أريد به لازم معنى مع جواز إرادته معه. فإذا نحن لما قلنا فلان طويل النجاد قصدنا به أنه طويل القامة، فهو كناية عن طول قامته. لكن هل يمكن أن نرد به أيضا أنه فعلا وحقا عنده نجاد طويل؟ يمكن، نعم، لا مانع. مثال ثالث، وفلانة نؤوم الضحى، نؤوم الضحى، نؤوم فعول، وفعول من أوزان المبالغة، يعني تنام كثيرا، تنام كثيرا في وقت الضحى، يعني إلى وقت الضحى. وهذا مثال مأخوذ من بيت لامرئ القيس في معلقته، نعم، نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي، أو كما قال. طيب، ما معنى فلانة نؤوم الضحى؟ نقول هذا كناية، كناية عن ماذا؟ كناية عن أنها مرفهة مخدومة غير محتاجة إلى السعي بنفسها في إصلاح المهمات. وذلك أن وقت الضحى عند العرب وقت سعي نساء العرب في أمر المعاش، تقوم المرأة العربية في وقت الضحى وتخدم وتكنس وتنظف وتذهب إلى الغنم أو إلى الإبل، ويعني تعمل، تمام؟ إذن وقت الضحى هو وقت سعي نساء العرب في أمر المعاش وكفاية أسبابه وتحصيل ما يحتاج إليه في تهيئة المتناولات وتدبير إصلاحها، فلا تنام فيه من نسائهم إلا من تكون لها خدم. المرأة الغنية المترفة المرفهة هي التي تنام في وقت الضحى، لماذا؟ هي لا تعمل، هذه معززة مكرمة مرفهة مخدومة عندها خدم يعمل لها. إذن من الذي ينام في هذا الوقت؟ هذه المرأة فقط المرفهة الغنية. وبهذا مدحها امرؤ القيس، مدح محبوبته بأنها تنام في وقت الضحى. إذن من تكون لها خدم ينوبون عنها في السعي لذلك، ولا يمتنع أن يراد مع ذلك طول النجاد والنوم في الضحى من غير تأول، يعني ليس هناك مانع، يعني من أن هذه المرأة حقيقة وحقا تنام في وقت الضحى، لا يمنع، ليس هناك مانع. لكن هو لم يرد هذا، هو أراد أنه كناية عن أنها مرفهة ومخدومة. هذه كناية جميلة جدا. والحاصل أن النجاد حمائل السيف، فطول النجاد يستلزم طول القامة. فإذا قيل فلان طويل النجاد فالمراد أنه طويل القامة، فقد استعمل اللفظ في لازم معناه مع جواز أن يراد بذلك الكلام الإخبار بأنه طويل حمائل السيف، وطويل القامة بأن يراد بطويل النجاد معناه الحقيقي واللازم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. لفظ به لازم معناه قصد، مع جواز قصده معه ترد، إلى اختصاص الوصف بالموصوف كالخير في العزلة يا ذا الصوف، ونفس موصوف ووصف والغرض، إيضاح اختصار أو صون عرض، أو انتفاء اللفظ الاستهجان ونحوه كاللمس والإتيان. لما فرغ الناظم، نقول لما فرغ الناظم من المجاز بأنواعه وأشكاله، شرع في هذا الباب في الكناية، وقد عرفنا لك قبل قليل الكناية لغة واصطلاحا. والناظم هنا رحمه الله عرفه اصطلاحا فقال: لفظ به لازم معناه قصد، يعني لفظ لازم معناه الأصلي قصد به، أي بذلك اللفظ، هي لفظ قصد به لازم معناه، هذا هو معنى البيت، مع جواز قصده أي قصد المعنى الأصلي معه، أي مع ذلك اللازم المقصود. يعني اشترط في الكناية أن يكون قصد اللازم بها واقعا مع جواز ذلك المعنى الأصلي مع اللازم، مثل طويل النجاد. وقوله لفظ هذا قيد، خرج به ماذا؟ خرج به ما ليس بلفظ، مثل ماذا؟ مثل لو أشرت إشارة أو كتبت كتابة، هل هذا كناية؟ حتى لو قصدت به لازم الشيء، هل هذا كناية؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس فيه ألفاظ. الكناية لا تكون كناية اصطلاحا إلا إذا كان فيها لفظ. قصد به لازم معناه، هذا واضح. وقوله أريد به، هذا يخرج ماذا؟ يخرج الساهي والنائم والسكران، لأنهم ليس لهم إرادة. وخرج بقوله لازم معنى، خرج به اللفظ الذي يراد به نفس معنى. لو أطلقت لفظة الرماد، كثرة الرماد، وأنت تريد أن زيدا عند بابه يوجد رماد مشاهد محسوس متجمع متكون، وأردت به هذا المعنى ولم ترد به الكرم، رأيت أمام باب زيد رمادا كثيرا وأنت تريد به فقط الإخبار بأنك رأيت رمادا، هل أردت هنا أنت هنا هل أنت هنا أردت به لازم المعنى أم أردت به المعنى نفسه؟ المعنى نفسه. هذا ماذا يقال له؟ هذا لا يقال له كناية، هذا يخرج. ماذا يقال له؟ هذا يقال له حقيقة صرفة. قال: والمراد باللزوم هنا مطلق الارتباط ولو بعرف، لا اللزوم العقلي. يعني نحن لما نقول كثرة الرماد يلزم منها كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف يلزم منها كثرة الكرام إلى آخره، هذا اللزوم ما معنى؟ نقول هذا ارتباط، ارتبط هذا بهذا، ولو عرفا يكفي، يكفي أن يكون هذا ارتباط عرفي. يعني من الذي قال لنا أن هذا يلزم منه كذا وهذا يلزم منه كذا؟ العرف، الناس تعرفوا على هذا، ولا يجب أن يكون لزوما عقليا، لأن اللازم عند مناطق أنواع، من ضمنها العرفي من ضمنها العقلي. طيب، فهو يقول لا يشترط أن يكون لازما عقليا، بل يكفي أن يكون لازما عرفيا. وأما قوله في التعريف: مع جواز إرادتي، مع جواز إرادته معه، أي مع جواز إرادة المعنى الأصلي، هذا القيد ماذا يخرج؟ ماذا يخرج به يا شباب؟ يخرج منه المجاز، وهذا من الفروق بين الكناية والمجاز، أن المجاز لا يجوز إرادة المعنى الحقيقي، رأيت أسدا يخطب على المنبر، مستحيل أن يراد به الحيوان المفترس. وقد علم مما ذكره أن الكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز، هو شيء في الوسط بين الحقيقة وبين، لا هو حقيقة ولا هو مجاز، ليس بحقيقة. لماذا؟ لأن اللفظ لم يرد به معناه بل لازمه، وليس مجازا. لماذا؟ لأنه لا بد له من قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له، وقيل غير ذلك. ثم قال: والكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. والكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول منها، كلها أخذناها بحمد الله في مادة المعاني، الأول منها ما يطلب بها تخصيص الصفة بالموصوف، كقولهم: المجد بين ثوبيه، المجد بين ثوبيه، والكرم بين برديه. جعلوا إحاطة الثوبين والبردين بالوصفين، نعم، الذي هو المجد والكرم، جعلوه إيش؟ كناية عن اختصاص الممدوح بهما، أي بالوصفين المجد والكرم. يعني لما أقول زيد هذا المجد بين ثوبيه، ما معنى هذا؟ هذا كناية، كناية عن ماذا؟ كناية عن أنه حاز المجد، كناية عن أنه أحاط بالمجد كما يحيط هذا الثوب بالشيء. المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، يعني أنه هذا أجمل من أن تقول فلان كريم أو فلان يعني ماجد. طيب، هذا أبلغ. فأنت تقول المجد، هذا المجد ذاته بعينه موجود بين ثوبيه، عنده هو. جعلوا إحاطة الثوبين والبردين بالوصفين كناية عن اختصاص الممدوح بهما. إذن ما هو، ما الذي يطلب من هذه الكناية أو بهذه الكناية؟ ما الذي يطلب بهذه الكناية؟ تخصيص الصفة التي هي المجد والكرم بالموصوف الذي هو من؟ الممدوح، مثل زيد. فأنا أريد أن أقول إن زيدا مختص بهذه الصفة، المجد بين ثوبه والكرم بين برده، أي عند زيد. فهذه الصفة، صفة الكرم والجو والمجد، مختصة بالموصوف الذي هو زيد الذي أنا أمدحه في هذا المقام. ومن هذا القسم قول زياد الأعجم، قالها في عبد الله بن الحشرج، وكان عبد الله أميرا على نيسابور، فوفد عليه زياد الأعجم فأمر بإنزاله وبعث إليه ما يحتاجه فأنشده البيت. يعني الآن زياد يمدح هذا الأمير الذي اسمه عبد الله بن الحشرج، بيت عظيم جدا. طيب، هذا وفد عليه هذا الشاعر ويعني بعث إليه ما يحتاجه. يعني يطلب منه حاجات، مال وما شابه ذلك، كعادة الشعراء يعني يتسولون عند الأمراء. طيب، ماذا قال هذا الشاعر حتى يعني يستمطر جود هذا الأمير؟ قال: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت، أين؟ على ابن الحشرج. شوف كيف هذا البيت البديع. قال: إن السماحة في حد ذاتها، سماحة ذاتها، والمروءة ذاتها، والندى ذاته، الندى الذي هو الكرم، والسماحة أيضا هو الجود والكرم، والمروءة معروفة. طيب، هذه الأمور الثلاثة، السماحة والمروءة والندى، أين هي؟ كلها مجموعة في قبة، قبة الذي هو يعني مثل الخيمة. طيب، معروفة القبة. طيب، هذه الخبة، هذه القبة، هذه الخيمة ضربت فوق رأس من؟ أين نصبت؟ أين وضعت؟ ضربت على ابن الحشرج، على عبد الله بن الحشرج الأمير. صورة جميلة. فكأنه يعني هذا أبلغ من أن يقول فلان كريم، فلان ذو مروءة، فلان ذو يعني جود. فهو يعني صور هذه الأمور الثلاثة كأنها جمعت ووضعت في خيمة، وهذه الخيمة منصوبة فوق، يعني هو حاز هذه الأمور الثلاثة. فلما سمع الأمير عبد الله هذا البيت أمر له بعشرة آلاف درهم. وكان عبد الله بن الحشر سيدا من سادات قيس وأميرا من أمرائها، ولي عمالة خراسان وفارس وهمدان. وفي جعل هذه الصفات الثلاثة، هو يريد أن يقول أن هذه الصفات الثلاثة مختصة بالموصوف الذي هو من؟ عبد الله بن الحشرج. وفي جعل هذه الصفات الثلاثة في قبة مضروبة على ابن الحشرج كناية عن ثبوتها له، لأنه إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه، هو أين جالس؟ تحت خيمة، هذه الخيمة هي عبارة عن هذه الأمور الثلاثة فوقه، يعني هو حازة، يعني أنه كريم. إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه فقد أثبته له. وإلى هذا القسم أشار الناظم بقوله ترد، نعم، وفي نسخة يرد، أي يرد لفظ الكناية من الرد بمعنى الرجوع، أي ترجع الكناية أو يرجع لفظ الكناية إلى ثلاثة أقسام وتنحصر فيها، منها الدلالة على اختصاص الصفة بالموصوف وقد شرحناه. إلى اختصاصي، إلى بمعنى اللام، أي لاختصاصي. والمعنى تلد الكناية أو يرد لفظها لاختصاص الوصف بالموصوف، أي لإثبات أمر لأمر، إثبات الكرم والجود والسماحة لعبد الله ابن الحشراج. طيب، مثل الناظم بمثال، مثال لهذا القسم الأول وهو ما يطلب بها تخصيص الصفة بالموصوف، مثل بيت زياد الأعجم. مثاله مثل له الناظم بمثال من عنده، قال كالخير في العزلة. الخير أين هو، أين موجود الخير؟ في العزلة، مثل المجد بين ثوبيه. طيب، هذا كناية. هل الخير موجود في العزلة مطلقا؟ قال بشرطها المعلوم. يعني متى تكون العزلة خيرا؟ قال وهو أن تكون لقصد كف النفس عن المحرمات والتفرغ للعبادات على وجه الإخلاص. إذا كانت على هذا الوجه فالعزلة لا شك أنها، فالخير موجود كله في العزلة. يا ذا الصوفي، أي يا هذا الصوفي، فجعل العزلة كناية عن اختصاص الصوفي بالخير. إذن ما هي الصفة هنا؟ الخيرية. جعلها مختصة بمن؟ بالموصوف. من هو الموصوف؟ الصوفي. وحينئذ تكون الكناية بواسطة، وذلك أنه يلزم من كون الخير في العزلة اختصاصها به، ومن اختصاصها بالصوفي اختصاص الصوفي به، تلازم، لأنه مختص بها، والمختص بشيء مختص بما اختص به ذلك الشيء. نعم. في شرح الناظم قال والذي في شرح الناظم أن جعل العزلة ظرفا للخير، أن جعل العزلة ظرفا للخير كناية عن تخصصه بها وهو أقرب. طيب، ننتقل إلى القسم الثاني وهو ما يطلب بها نفس الموصوف، يعني كناية يطلب بها نفس الموصوف الذي هو زيد الممدوح. وهذه قسمان، قريبة وبعيدة. القريبة وهي التي معناها واحد، كقولك جاء المضياف، جاء المضياف، تريد به من؟ تريد به زيدا. المطلوب هنا يعني من هذه الكناية هو نفس الموصوف، وهو من؟ وهو زيد. فأنت عندما قلت جاء المضياف هذا كناية عن من؟ ليس كناية عن صفة، ليس كناية عن الكرم، عن المجد، عن السماحة، عن المروءة، لا، ليس كناية عن أوصاف، وليس هناك أوصاف أردنا بها أن نخصصها بموصوف، لا، وإنما جاء المضياف، هذه الكلمة المضياف هي كناية عن شخص، عن موصوف، وهو زيد. مضياف مفعل، أي كثير القراء للضيف، يعني كثير إكرام الضيوف، حتى صار اختصاصه بذلك كاللازم، من كثرة إكرامه للضيوف صار إذا قيل جاء المضياف يعرف أنه زهيد، فهذا الكناية مقصود بها موصوف وهو رجل. ينتقل من المضياف إليه، فهي قريبة لبساطتها وسهولة مأخذها لعدم احتياجها إلى انضمام لازم آخر، هذا يقال له قريبة. وبعيدة وهي ما تركب وصفها من مجموع معان تصير جملتها مختصة بموصوف يتوصل بذكرها إليه، يعني يكون أشياء يعني بعيد. طيب، يعني مجموعة أوصاف، مثل ماذا؟ قال كالكناية عن الإنسان، تطلق لفظ الإنسان وأنت تريد ما يلزم منه، ما الذي يلزم من كونه إنسانا؟ أنه حي، أنه مستوي القامة، الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي قامته تقريبا مستوية، باقي الدواب ليست مستوية، لابد أن يكون فيها الحناء أو زحف أو بطاح وغير ذلك. طيب، إذن يلزم من لفظ الإنسان أنه حي، ويلزم من لفظ الإنسان أنه مستوي القامة، ويلزم من لفظ الإنسان أنه عريض الأظفار، وهذه تسمى خاصة مركبة. فلو كنا عن الإنسان باستواء القامة وحده شاركه فيه النخل، لأن النخل حتى مستوي القامة، ولو كنا عنه بالحي شاركه فيه الحمار، يعني كل الحيوانات فيها حياة، ولو كان عنه أي عن الإنسان بهما أي باستواء القامة وبالحياة لساواه من؟ التمساح كما قيل. ولو كان عنه بعريض الأظفار وحده أو بعريض الأظفار مع الحي سواه الجمل، بخلاف مجموع الأوصاف الثلاثة. لو أخذت الأوصاف الثلاثة، لا يوجد حي مستوي القامة عريض الأظفار بهذه الأوصاف الثلاثة، إلا الإنسان. بينما لو أخذت الحياة فقط كل الحيوانات فيها حياة، لو أخذت مستوي القامة فقط يدخل معك النخل، لو أخذت عريض الأفار لدخل معك الجمل مثلا. طيب إذن لو أخذت واحدا منهما أو اثنين حتى منهما لما لدخل معك من لا تريده، لكن إذا أطلقت لفظ الإنسان وأردت به مجموعة أوصاف ثلاثة، طيب وهي الحياة واستواء القامة وعرض الأفار، هذا لا يصدق إلا على الإنسان. فإذا عندما قلنا إنسان هذا ما المقصود بالكناية هنا؟ موصوف، من هو؟ الإنسان أو زيد مثلا. فإذا المجموع هذه الأوصاف لا تجتمع إلا في الإنسان، فإنها يختص بها الإنسان فكانت كناية. نعم عرض الأفار مع استواء القامة يغني عن حي، بل قيل الحي مع استواء القامة يغني عن عرض الأفار، إذ لا يوجد حي كذلك، خلاف ما قيل في التمساح والثعبان، لأن المراد بالقامة ما كان ممتدا إلى أعلى لا ما يمتد على الأرض مثل التمساح. وهذا أي مجموع الصفات المختصة بالموصوف الذي ينتقل منها إليه يسمى عند أصحاب العلوم العقلية خاصة مركبة، كما أن الصفة الواحدة التي لها اختصاص بالموصوف وينتقل منها إليه تسمى خاصة بسيطة لعدم تركبها، كما ذكرناها آنفا قبل هذه، يعني عندما أطلقنا لفظ المضياف وأردنا به زيد، هذا في علم البيان يسمى كناية ويقال له كناية قريبة لأنه يطلب بها الموصوف نفس الموصوف. وفي علم المنطق يسمى خاصة خاصة بسيطة. بينما الثاني الذي فيه مجموعة أوصاف ثلاثة هذا يقال له خاصة مركبة. وشرط هاتين الكنايتين القريبة والبعيدة أن يكون كل واحدة منهما مختصا بالمكني عنه لا يتعدى ليحصل الانتقال منه إليه. وذكر الناظم هذا القسم الثاني بقوله ونفس موصوف، أي وترد الكناية لأن يكون مطلوب بها نفس الموصوف، أي وترد الكناية أو يرد لفظ الكناية للدلالة على نفس الموصوف. وبهذا نكون انتهينا من القسم الثاني. طيب ننتقل إلى القسم الثالث والأخير وهو ما يطلب بها نفس الصفة، يعني كناية يطلب بها نفس الصفة. إذا صارت أقسام ثلاثة، القسم الأول تخصيص صفة بموصوف، المجد بين ثوبيه، كرم بين برديه إلى آخره. الثاني كناية يطلب بها نفس الموصوف، مثل جاء المضياف نفس به زيدا. القسم الثالث والأخير ما يطلب بها نفس الصفة، نفس الصفة فقط بدون الموصوف، أي صفة من الصفات كالجود والكرم والشجاعة وطول القامة ونحو ذلك، وهي قسمان أيضا بعيدة وقريبة. البعيدة هي ما يكون الانتقال فيها من لفظ الكناية إلى المطلوب بها متوقفا على وسائط، مثلا كالكناية بكثير الرماد عن إيش؟ عن المضياف. فإن الذهن ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة الجمر، ومنه أي ومن كثرة الجمر إلى كثرة الإحراق تحت القدور، ومن كثرة الإحراق تحت القدور إلى كثرة طبائخه، ومن كثرة طبائخه إلى كثرة الآكلين، ومن كثرة الآكلين إلى كثرة الأضياف، ومن كثرة الأضياف إلى المقصود، أي إلى أن هذا الرجل مضياف يعني كريم. وهي صفة المضيافية، وهي كناية كما ترى بعيدة لبعد اللازم، وهي بحسب كثرة الوسائط وقلتها تختلف أحوالها وضوحا وخفاء. نعم. النوع الثاني كناية يطلب بها نفس الصفة لكنها قريبة، وهي ما كان الانتقال فيها بغير واسطة، ليس فيها هذا البعد الذي رأيناه قبل قليل، وهي قسمان واضحة وخفية. فالواضحة ما ينتقل منها بسهولة، كأن أقول فلان طويل النجاد كناية عن طول القامة. وبأبيض اللحية، فلان أبيض اللحية كناية عن ماذا؟ كناية أنه شيخ يعني كبير في السن. والثاني الخفية. الخفية ما يتوقف الانتقال عنها على تأمل، كقولهم، وهذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حق عدي بن حاتم الطائي، نعم، في القصة المشهورة التي رواها الإمام البخاري في صحيحه وغيره، في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم تنزل وقتها من الفجر، لم ينزل وقتها تكملة الآية كلمة من الفجر، الوقت عندما يعني أنزل الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لم تنزل هذه الجار المجرور لم يكن قد نزل مع الآية كلمة من الفجر، من الفجر لم ينزل وقتها، طيب نزل أولها فقط حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فأشكلت هذه الآية على بعض الصحابة، منهم عدي بن حاتم لم تخن الذاكرة، يعني أخذ عقالا أسود وعقالا أبيض ووضعه تحت وسادته، ثم يعني ذهب واستيقظ ولم يلاحظ شيئا، ولم يعني يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب يعني حمله على يعني فهم رضي الله تعالى عنه فهما ليس هو المقصود من الآية، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أني فعلت كذا وكذا. أنا أذكر لكم الحديث المعنى، يعني رجعوا إليه في صحيح البخاري باللفظ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعريض القفا. ما معنى إنك لعريض القفا؟ اختلف الشراح اختلافا طويلا في معنى هذه الكناية، يعني هذا اللفظ كناية عن ماذا؟ هناك خلاف عند شراح الحديث وشراح هذا الحديث، ارجعوا إليه. طيب الآن نحن ماذا سنفعل؟ نحن سنأخذ هذه الكناية بعيدا عن الحديث، انتبهوا، يعني نحن الآن سيأتينا الآن ماذا سيقول الشارح. سيقول إن قولهم فلان عريض القفا أنه كناية عن أنه أبله. أنا أقول هنا يعني تأدوا مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نحن نأخذ هذا اللفظ عريض القفا بعيدا عن الحديث وبعيدا عن القصة. إذا أردتم أن تفهموا القصة ولماذا قال السلام هذا، ماذا يقصد به، قلت لكم العلماء وشراح الحديث اختلفوا في هذا، ما المقصود به. طيب ارجعوا إليه، ارجعوا إلى فتح الباري وغيره، ستجدون كلام الشراح فيه. دعونا الآن مع هذه الكلمة، لو قال عربي عن شخص إن فلانا هذا عريض القفا، قفا هذا الذي في يعني أسفل الرأس من الخلف معروف. طيب عرض القفا أو عرض القفا هذا كناية عن ماذا؟ قال العلماء هذه الكناية أولا خفية. طيب نحن قسمنا الكناية إلى إيش؟ كناية واضحة وكناية خفية. هذا اللفظ عريض القفا كناية عن ماذا؟ قالوا كناية عن الأبله، يعني البليد الذي يعني لا يفهم المعنى من أول مرة، تحتاج أن تعيد له وأن تكرر له وأن تشرح له. وقيل إن قولهم فلان عريض القفا كناية عن خفة العقل، والحقيقة يعني إنهما متقاربان، خفة العقل، البلادة، البلاهة، كلها قريبة. والقفا بالقصر هو مؤخر الرأس، وعرضه يستلزم إذا كان القفا عريضا هذا معناه أن الرأس عريض، صح ولا لا؟ بينهم تلازم، مثل ما قلنا قبل قليل لما قلنا طويل النجاد، قلنا النجاد هو حمالة السيف، فإذا كانت حمالة سيفك طويلة معناها أنك أنت نفسك طويل، صح ولا لا؟ فإذا لما نقول فلان قفاه عريض يعني رأسه عريض، تمام؟ غالبا. قال والمقصود هنا العظم المفرط لأنه الدال على البلاهة، وأما نعم عفوا المقصود هنا العظم المفرط، يعني أنه عريض جدا بشكل ملحوظ، هذا الذي يدل على البلاهة عند العرب. أما عظمها من غير إفراط يعني مع اعتدال فهذا يدل على الهمة والنباهة وكمال العقل، هذا كله من تحليلات العرب النفسية أو الجسدية. فإن عرض القفا مما يستدل به على البلاهة فهو ملزوم لها بحسب الاعتقاد، لكن في الانتقال منه إلى البلاهة، يعني أنا عندما أقول لك فلان عريض القفا هل ستفهم من أول مرة أني أقصد به أنه بليد؟ أم تحتاج أن تفكر؟ تحتاج أن تفكر، صح ولا لا؟ ليس مثل عندما أقول مثلا عندما أقول فلان أبيض اللحية، بياض اللحية كناية عن إيش؟ أنه شايب، كما نقول في العامية شايب وفي اللغة العربية أشيب. نعم، فإذا عندما أقول فلان أبيض اللحية يعني أن هذا كناية عن أنه كبير في السن. طيب هل أنت فهمت المعنى من أول مرة؟ غالبا نعم، ستفهم من أول مرة إذا قلت لك فلان أبيض اللحية هذا كناية أنه كبير في السن. إذن هذه كناية واضحة. لكن عندما أقول لك فلان عريض القفا هل ستفهم أني أقصد أنه بليد مباشرة؟ لا، تحتاج شوي أن تتأمل وأن تفكر وأن يكون عندك خلفية عن أساليب العرب ونحو ذلك. لذلك قال فيه نوع خفاء لا يطلع عليه كل أحد ولا يدركه، وإنما يدركه من أعمل فكره ورويته حتى اطلع على المنزومية واعتقدها أنه يلزم من عرض القفا أنه بليد. وليس الخفاء بكثرة الوسائط والانتقالات حتى تكون بعيدة. يعني لا يقول قال ليس هذا كناية بعيدة، لا هذا ليس بعيدة، البعيدة أن يكون هناك كثرة في الأوصاف مثل ما تقدم معنا قبل قليل. كثرة الرماد كناية عن كثرة الحطب، كثرة الحطب كناية عن كثرة الطبخ، كثرة الطبخ كناية عن كثرة الآكلين، كثرة الآكلين كناية عن كثرة الضيوف، كثرة الضيوف كناية عن الكرم. فهناك أوصاف بعيدة وكثيرة. إذا الفرق بين الخفية والبعيدة أن الخفية ما لا ينتقل منها إلى المقصود إلا بتأمل شديد وتدقيق ودقيق فكر مثل عريض القفا، ولا يدرك الانتقال فيها كل أحد لخفائها وإن قلت الواسطة أو لم تكن كالانتقال من عريض القفا إلى البلاهة. بينما البعيدة ما لا ينتقل فيها إلى المقصود إلا بكثير الوسائط والانتقالات مثل ما ذكرنا في مثال فلان كثير الرماد. وهذا الذي أشار له الناظم بقوله ووصف، أي وترد الكناية للدلالة على صفة من الصفات. ثم قال ثم أشار الناظم إلى بيان فائدة الكناية وأغراضها. يعني العرب لماذا تستعمل أسلوب الكناية؟ لماذا؟ ما الذي يحمل العربي على أن لا يصرح وأن يكتفي بالكناية؟ يعني عندما الله عز وجل قال أو لامستم النساء، قال المفسرون قالوا لامستم النساء كناية عن الجماع، صح ولا لا؟ طيب ما الذي يجعل القرآن الكريم أو النبي صلى الله عليه وسلم أو العرب عموما الذي يجعلهم يلجؤون إلى الكناية ويتركون اللفظ الصريح؟ لماذا أقول لماذا لا أقول فلان كريم بدلا من أقول فلان كثير الرماد؟ هذا ما يقال له أغراض الكناية. قال الناظم والغرض أي وأغراضها كثيرة، فمنها إيضاح، أي من أغراض الكناية أني أستعمل الكناية لأجل الإيضاح، أي إيضاح المطلوب للمخاطب. فأنا عندما أقول فلان طويل النجاد أردت به أن أوضح طول قامته. إذا كان المخاطب يعلم استلزام طول النجاد لمعنى طول القامة من غير أن يعلم اللفظ الدال على طول القامة لعدم إدراك الوضع، ومثله عريض اللحاف، فلان عريض اللحاف، هذا كناية عن إيش؟ كناية عن أنه رجل سمين. طيب أنه رجل سمين. وفلان واسع شاشية، هذا شاشية ظاهر أنه يعني يقول هنا لفظة مولدة تطلق على قلنسوة، يعني يشبه ما نسميه نحن بالطاقية أو الكهفية. فإذا كان فلان شاشيته أو أو أو طاقيته عريضة هذا معناه أن رأسه كناية عن كبر رأسه. هذه الشاشية لفظة مولدة تطلق على قلنسوة، وقيل إنها نسبة إلى شاش، وشاش من بلاد الترك والنسبة إليها شاشي فيها بعض العلماء، ولعلها العمامة من ثوب رقيق كعمامة بلادنا. إذن الغرض الأول من غرض الكناية ما هو؟ الإيضاح، إيضاح المطلوب للمخاطب مثل طويل النجاد. الثاني من أغراض الكناية اختصار الكلام، لأني لو صرحت به لاحتجت إلى كلام طويل، وذلك نحو فلان مهزول الفصلان، نعم كناية عن كرمه، أي لكثرة نحره لأمهات فصلانه ففقدت اللبن فهزلت لكثرة أضيافه ودوام قراه لهم، فإنه يغني عن قولك فلان ينحر أمهات الأولاد من إبله كثيرا لكرمه. هذا كلام إيش؟ طويل. فأنا اختصرت هذا الكلام الطويل كله وقلت فلان مهزول الفصلان، مهزول الفصلان، هذا كناية عن إيش؟ كناية عن كرمه. طيب كيف كناية عن كرمه؟ لأنه كناية عن كثرة نحره لأمهات فصلانه، الفصلان الصغار، طيب صغار الإبل، فهو لما ينحر من كرمه ومن جوده هو ينحر أمهات الفصلان. طيب ينحر الأمهات. فإذا نحر الأمهات ماذا يحصل للأولاد الصغار؟ يفقدون أو يفقدن اللبن، لأن الأم نحرت. فإذا فقد اللبن ماذا يحصل للصغار؟ الهذال، يصبحنا يعني يصبح هؤلاء أو يصبح هذه الأولاد يصبحنا هزيلات. فإذا كيف حصل لها الهزال؟ بسبب نحر الأمهات. ولماذا هو نحر الأمهات؟ لأنه كريم. فإذا هذا الكلام فلان مهزول الفصلان هذا يغني عن أن تقول فلان ينحر أمهات الأولاد من إبله كثيرا لكرمه. إذا ما هو الغرض البلاغي هنا من الكناية؟ نقول الاختصار. الثالث من أغراض الكناية صيانة اللسان عن التصريح بالاسم تحقيرا له، ذكره الناظم بقوله أو صون عرض أي قصد، أي صون اللسان عن ذكر اسم المكني عنه تحقيرا له إذا عرض وقصد ذلك الصون، كقولك لا يفعل هذا إلا الملعون على ألسنة جميع المسلمين. طيب الملعون هنا كناية عن من؟ كناية عن الشيطان. طيب لماذا لم تصرح باسم الشيطان؟ تحقيرا له. إذا أردت أن تصون لسانك من أن تصرح باسم الشيطان. طيب ومنها أي من أغراض الكناية صون اللسان عن التصريح بذكر المكني عنه تعظيما له إذا عرض وقصد ذلك التعظيم، كقولك إنما يعطي هذا من يسأل من يسأل فضله أهل السماء والأرض. من الذي يسأل فضله أهل السماء والأرض؟ من الذي يتجه إليه الخلائق كلهم بالحاجات؟ الله عز وجل. طيب لماذا لم تصرح باسمه سبحانه وتعالى؟ نعم نقول تعظيما لله عز وجل، تعظيما لله عز وجل. أنا لساني أحقر من أن أصرح باسم الله عز وجل، فتعظيما له لا أصرح به لأن لساني أحقر من هذا. عكس إيش؟ عكس السابق، لم نصرح بالشيطان تحقيرا له وصيانة للساني. الآن العكس لا نصرح بسم الله عز وجل تعظيما له ولأن لساني أقل من ذلك. ومنها من أغراض الكناية انتقاء اللفظ أي اختيار الفصحاء لفظ الكناية لاستهجان أي لاستقباح صريح المكني عنه ونحوه كالحياء. مثاله قال كاللمس أي كالتعبير باللمس وإرادة معنى الجماع، أو لامستم النساء. لماذا عبر باللمس عن الجماع ولم يصرح بلفظ الجماع؟ استحياء، طيب استهجانا للتصريح به، وهذا واضح جدا، يعني أن الناس جرت عادتهم أنهم يتحرجون من التعبير بهذه الألفاظ الصريحة فيلجؤون إلى الكناية، وهذا مما يدل على ذوق اللغة العربية وعلى أنها لغة أدب وأخلاق. ولذلك القرآن الكريم لا يصرح، لا تجد في القرآن الكريم لفظة نابية أو لفظة بذيئة، لا يمكن. وإذا جاء يتكلم عن هذه الأمور العلاقات الجنسية ونحوها يعبر بأسلوب الكناية، فيقول لامستم يعني الجماع، ويقول يعني ويعبر أحيانا بلفظ الإتيان، نعم، ويريد به الجماع. فلما تغشاها يعبر بالغشيان أو الغشيان ويريد به أيضا الجماع. إذن هذه كلها ألفاظ كنائية، اللمس وكناية بلفظ الإتيان عن الجماع أيضا. نعم إذا لمست المرأة أي إذا وطئتها فعليك الغسل مثلا. ومثال استهجان كأن يقول الخلاء نجس، كناية عن العورة، فترك التصريح بها استهجانا أو فترك التصريح بها استهجانا أي استقباحا لها. وكأن يقول يحرم على الرجل في الحيض ما بين الرجلين. طيب ما الذي بين الرجلين؟ معروف الفرج، لكن استهجانا للتصريح بذلك واحتراما للحاضرين من الصالحين أو من الملائكة لا يصرح بهذا اللفظ. واضح هذا جدا. تمرين، كم جملة المطلوب بالكناية؟ 3. دلالة على اختصاص الوصف بالموصوف، المجد بين ثوبيه. الدلالة على نفس الموصوف، جاء المضياف. الدلالة على نفس الصفة، نعم الدلالة على نفس الصفة، وهذا مثل فلان كثير الرماد. كم جملة الأغراض التي ذكرها الناظم؟ نقول 4: الإيضاح والاختصار والصيانة والاستهجان. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في مراتب المجاز والكنى. ونختم إن شاء الله الدرس بهذا الفصل وهو قصير عبارة عن بيتين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في مراتب المجاز والكنى. ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح نو حقيقة كذا زكين. في الفن تقديم استعارة على تشبيه أيضا باتفاق العقلاء. طيب، نبه الناظم هنا على أيهما أبلغ من الآخر، أيهما أبلغ، المجاز والكناية أم الحقيقة والتصريح؟ الحقيقة عكس إيش؟ المجاز. والتصريح عكس إيش؟ عكس الكناية. فأيهما أبلغ، المجاز أم الحقيقة؟ الجواب المجاز بلا شك. أيهما أبلغ، الكناية أم التصريح بالشيء؟ لا شك الكناية أبلغ. هذا معنى قوله: ثم المجاز والكنى أي الكناية أبلغ من تصريح أو حقيقة. التصريح عكس الكناية والحقيقة عكس المجاز. كذا زكن أي كذا علم، زكن يعني علم، زكن يعني علم. أبلغ يعني أوكد في الإثبات وأنسب لمقام بيان المعنى. فإذا قولي فلان كثير رماد أبلغ من أن أقول فلان مضياف أو فلان كريم. وعندما أقول رأيت أسدا أبلغ من أن أقول رأيت رجلا شجاعا. نعم. ثم قال: زكن أي علم في هذا الفن، نعم في هذا الفن أي فن البيان، تقديم استعارة أي في الأبلغية على التشبيه. هذا سؤال جديد، أيهما أبلغ، أيهما أبلغ، الاستعارة أم التشبيه؟ يعني نأخذ مثالين، أيهما أبلغ أن أقول رأيت رجلا كالأسد، هذا التشبيه، هذا أبلغ، أم أن أقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، هذا استعارة، أيهما أبلغ؟ قال: في هذا الفن تقديم استعارة في الأبلغية على التشبيه، على تشبيه. إذن استعارة أبلغ من التشبيه. باتفاق العقلاء أي باتفاق علماء هذا الفن، والمراد بالعقلاء هنا علماء البيان، لأنهم الذين يظهر منهم الإجماع أو جميع العقلاء. نعم. وبهذا يا أخوان نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من باب الكناية الذي هو الباب الثالث، وبه نكون قد انتهينا من درسنا اليوم وانتهينا من علم البيان كاملا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على أن وفقنا لذلك. في الدرس القادم سنتكلم عن الفن الثالث والأخير من فنون البلاغة، وهو فن البديع، وهو فن جميل ولطيف ومهم، لكنه أقل أهمية من علم المعاني وعلم البيان. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يدرسه، لا، هو مهم لكنه أقل أهمية. فرق بين أن نقول مهم وبين أن نقول أقل، أن نقول ليس مهما وأن نقول أقل أهمية. طيب، فإذا في الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ في علم البديع، وعلم البديع في الحقيقة هو أسهل هذه العلوم الثلاثة، فالمعاني والبيان أعمق وأعثر ومتشعب أكثر، بينما علم البديع سهل جدا ولطيف وخفيف. سنستمتع إن شاء الله بدراسته في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.